إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. بستان الأصدقاء. تخير يا خليلي من تصادق، كما تختار زهرا أو زنابق، فإن الزهر مختلف السجايا، فهذا ذابل وهناك باسق، وللأزهار ألوان وسحر، وعطر عبيرها في الجو عابق، وهذا مخرج عسلا مصفى، وذلك سمه للروح زاهق. فلا يغريك في الأزهار لون، فراش النار تغريها الحرائق، وليس الناس كلهم سواء، فمنهم طيب وأخوه فاسق، ومنهم من يصون وداد قلب، ومنهم خائن للعهد مارق، ومنهم فاقد الإحساس قال، ومنهم غارق في الحب عاشق. قليل المال تحسبه غنيا، تراه مجاملا للخير سابق، محبا للحياة بشوش وجه، وعبد الدرهم الذهبي حانق، ومنهم من تمنى دون كد يفوز بمنصب عال ولائق، وما نيل المطالب بالتمني، ولا يأتي النجاح بلا تسابق. طريق الحق تسلكه نفوس، إذا صدقت تذلل كل عائق، وأصبحت الحياة بلا شرور، ونال الخير فيها كل صادق، وعاش الناس دنياهم بحب، فلا جور هناك ولا منافق، ولا قهر هناك ولا تعال، سواسية هم وبدون فارق، فمن يحسن فللإحسان أجر عظيم القدر محمود وفائق، ومن يبغي الإساءة والتجني فذلك خاطئ للنار ذائق، فكن يا صاحبي فطنا ذكيا، إذا سعت الخطى نحو الحدائق، وفتش في خبايا الزهر وارقب سلوك الزهر، وابحث في الطرائق، تريث في اختيارك للصحابي، ولا تعجل فإن الله رازق، صديق عاقل سمح أمين، وفي صادق بالله واثق، لخير من متاع أو نعيم، إذا ذهب النعيم هو المرافق. شعر علي عمران زايد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير. أداء عزة سعد الدين.